بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. سنقرأ عليكم مقطعا من كلامه وهو يتحدث عن الحاجة والافتقار إلى تدبر القرآن، عن الحاجة والافتقار إلى تدبر القرآن الكريم. قال رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع فيه الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة، طريق أهل الجنة وأهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماع وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه، وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. والكلام طويل، واكتفينا بهذا المقطع الذي سمعتموه، وقرأنا عليكم هذا المقطع بطوله من أجل أن يسهل الفهم لمجموع ما يتحصل عليه وما يظفر به بسبب تدبر القرآن الكريم. قال رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع فيه الفكرة على معاني آياته. هذا الذي قاله ابن القيم ليس شيء أنفع للعبد، هذا الذي نبحث عنه، وهذا الذي يحتاج إليه كل مسلم، حيث إن العاقل والموفق والمسدد يبحث عن ما هو أنفع له في أمر دينه وفي أمر دنياه، لأن الحياة الدنيوية لا تصلح إلا بما جعله الله إصلاحا لها، والحياة الأخروية لا ينال الشخص، لا ينال ما عند الله من الكرامة والإنعام إلا بالأسباب التي جعلها الله عز وجل لذلك. فتدبر القرآن الكريم كما سمعت الدخول على الخير من أوسع أبوابه، الدخول على الخير العام والخاص. التدبر للقرآن الكريم إنه التوجه إلى الله عز وجل بالمعرفة الصحيحة والإقبال عليه بما أراده وبما شرعه. فتدبر كلام الله عز وجل من أعظم العبودية، من أعظم العبودية لله، لأن الإعراض عن تدبر القرآن إعراض عن الله، لأنه لا يمكن أن يعرف ما لله، ما لله من حقوق وما لله من عظمة ومن صفات وجمال وكمال، ولا يمكن أن يعرف ما يحبه ويرضاه إلا إذا تدبر كلامه. فالله أعلم بعباده وأعلم بمصالح عباده، وأخبر فيما أنزله سبحانه. إذن تدبر أمر القرآن الكريم أعظم أسباب صلاح العباد، كما أن البعد عن هذا والغفلة عن هذا من أعظم أسباب فساد الخلق، من أعظم أسباب فساد الخلق. ونحن فتحنا هذا الدرس في أول يوم رمضان لأننا سنقرأ القرآن بحمد الله في صلاة التراويح من أوله إلى آخره، فمن حافظ على صلاة التراويح من أولها إلى آخرها فإن القرآن سيكون بين يديه من أوله إلى آخره، فيعرف القرآن من أوله إلى آخره وما فيه، ما فيه من المطالب والمراتب، وما فيه من الدعوات، وما فيه من الإنذار والتحذير، فيصير بحمد الله قد اجتمع لديه علم كثير. قال الشاعر: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. العلم النافع، المعرفة الصحيحة، هي في تدبر القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله: فإنها، أي التدبر، تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما. وهذا ما يحتاجه المسلمون، أن يعرفوا الشرور وأن يعرفوا أسبابها وطرقها وما يوصل إليها حتى يجتنبوها، وإلا بقوا على جهل بالشر وبطرقه وأسبابه وبأهله ورواده. قال: بحذافيرهما. إذن من هو الذي سيكون أعرف بالشر وأعرف بالخير؟ الذي يتدبر القرآن، وليس الذي يضيع أوقاته وراء الصحف والمجلات ويشتغل بالأخبار السائرة والدائرة بين الناس، ويظن أنه قد بلغ المرتبة العليا في معرفة بواطن الأمور وحقائق الأمور. لا، إن الذي يعرف الأمور ببواطنها وخفاياها هو الذي يفهم كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: وعلى طرقاتها وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآلهما، يعني يعرف طرق الخير وطرق الشر وما يؤدي إليه وما يؤدي إليه كما سمع. فعندما تسمع القرآن أو تقرأ القرآن وتتدبره، فالقرآن ينقلك من روضة إلى روضة، ومن رياض إلى رياض آخر، ومن أمر دنيوي إلى أمور أخروية، ومن أمر يعم الناس إلى أمر يخص من يخص. فيجد الشخص أنه يعيش مع رياض القرآن الكريم التي لا أسعد منه في هذه الحياة وفي هذه وفي هذا الحال في حال تدبر القرآن الكريم. وانظروا إلى فقه السلف وما بلغوا به، حتى جاء عن بعض السلف ومشهور عن عثمان أنه قال: لو طهرت قلوبكم من الذنوب ما شبعت من القرآن الكريم، ما شبعت من القرآن الكريم. إذن هناك حيلولة، هناك عوائق، هناك قواطع وخوادع تقطعنا عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن الكريم. فكلما وجدت من نفسك عزوفا عن فهم القرآن وتدبره فارجع إلى نفسك وانظر العيوب، وانظر ما الذي طرأ عليك، وما الذي قد حال بينك وبين ما جعله الله غذاء لقلبك ونعيما لروحك، وجعله الله دواء لأمراض نفسك ونورا لإصلاح عقلك. فكلنا نفتقر إلى هذا، إلى تدبر القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى، قال: وتتل في يده، أي تجعل في يده، قال في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتري صورة الدنيا والآخرة. هذا أمر واضح، أمر واضح. على كل، بارك الله فيكم، إننا على يقين أن الله قد أوجب علينا أن نتدبر كلامه. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالحكمة من إنزال القرآن أن يتدبر، وليس أن يقرأ فقط بدون تدبر، والتدبر يدعو إلى العمل. الحكمة من إنزال القرآن أن يقرأ بتدبر ليعمل بالقرآن الكريم. هذا مما هو معلوم والحمد لله عند المسلمين. لكن يا رجال، هنالك نحتاج إلى أسباب تعيننا على التدبر. فمثلا بعضنا قد يقول: ها أنا أصلي، ها أنا أصلي وأحضر الصلاة وأسمع القرآن، لكن ما وجدت كيف أتدبر القرآن، كيف أتدبر وكيف أصل إلى تدبر القرآن والانتفاع بالقرآن والتأثر بالقرآن الكريم والخشوع عند سماع تلاوته وعند تلاوته. يقول: أنا ما وصلت إلى هذا. فنقول: هنالك أسباب، هنالك أسباب تعين الشخص على تدبر القرآن الكريم. من عرف الأسباب هذه ويعني استخدمها واستعملها، يرجى له بإذن الله أن يتحسن وأن يصل إلى المراد. ومن لم يعرف الأسباب أو لم يعمل بها وإن عرفها، فيخشى عليه أن يبقى بينه وبين القرآن حواجز. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، متى ستفهم القرآن وتتدبره؟ إذا كانت همتك، متى ينتهي الإمام من القراءة، متى ينتهي الإمام من القراءة. فالذي مثلا يدخل في الصلاة وهو يستصعب القراءة التي سيسمعها، يستصعب هذه القراءة، فهو منتظر متى يركع، ليته ركع، ليته تعجل، ليته ما طول في القراءة، ما قرأ بالتجويد، ليته قرأ بقراءة يعني مسرعة، بقراءة سريعة. وهكذا هذا ما سيفهم القرآن ولا حول تدبر القرآن، لأنه حول الخروج من الصلاة والانتهاء من الصلاة والتخلص من القرآن والصلاة. هذا من جملة الآفات والأمراض التي تطرأ على الشخص، ولهذا رأينا إن شاء الله أن يكون درس العصر إكمالا لهذا الدرس، أن يكون درس العصر حول بيان الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم، فإن الأسباب هذه حاجتنا إليها كما سمعت حاجة كبيرة، ونحن كما تعلمون فقراء إلى أن نهتدي بهدى القرآن وأن نستشفي بالقرآن وأن نتعظ بالقرآن وننزجر بالقرآن ونعتبر بما ذكره القرآن. نحن محتاجون إلى أمور عظيمة ومهمة، فإذا لم نأتي بالأسباب ونسلك الطرق كان هذا من الحرمان، وما نريد أن نحرم ونحن بحاجة إلى هذا الخير العظيم. وهذا كتاب ابن القيم أيضا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، أيضا ذكر شيئا من ذلك فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إن تدبر القرآن جامع لمنازل السائرين، جامع لمنازل السائرين إلى الله وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث هذا التدبر، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. انظروا كم فاتنا من خير لما حرم منا من تدبر القرآن على الوجه الصحيح وبالطرق النافعة السليمة. قال رحمه الله: وهكذا يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في تدبر القرآن، ما في قراءة القرآن بالتدبر، لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتذكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. يعني الشخص يمر على آية فيها إصلاح للقلب، فيها إصلاح للقلب، الشخص ما قدر يستوعب معناها ليجد الغذاء والشفاء في قلبه. ابن القيم ماذا يقول؟ قال حتى مر بآية هو محتاج إليها بشفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حضور الإيمان وذوق حلاوة القرآن. نسأل الله أن يرزقنا تدبر القرآن، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا تدبر القرآن الكريم.